وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. وما أنزلنا لأجل إهلاك قومه الذين كذبوه وقتلوه جندا من الملائكة ننزلهم من السماء، وما كنا منزلين الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم، فأمرهم أيسر عندنا من ذلك، فقد قدرنا أن يكون هلاكهم بصيحة من السماء وليس بإنزال ملائكة العذاب. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فما كانت قصة إهلاك قومه إلا صيحة واحدة أرسلناها عليهم فإذا هم صرعى لم تبق منهم باقية، مثلهم كنار كانت مشتعلة فانطفأت فلم يبق لها أثر. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا ندامة العباد المكذبين وحسرتهم يوم القيامة حين يشاهدون العذاب، ذلك أنهم كانوا في الدنيا ما يأتيهم من رسول من عند الله إلا كانوا يسخرون منه ويستهزئون به، فكان عاقبتهم الندامة يوم القيامة على ما فرطوا في جنب الله. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ألم ير هؤلاء المكذبون المستهزئون بالرسل عبرة في من سبقهم من الأمم فقد ماتوا ولن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى، بل أفضوا إلى ما قدموا من أعمال وسيجازيهم الله عليها. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وليس جميع الأمم دون استثناء إلا محضرين عندنا يوم القيامة بعد بعثهم لنجازيهم على أعمالهم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وعلامة للمكذبين بالبعث أن البعث حق، هذه الأرض اليابسة المجدبة أنزلنا عليها المطر من السماء فأنبتنا فيها من أصناف النبات وأخرجنا فيها من أصناف الحبوب ليأكلها الناس، فالذي أحيا هذه الأرض بإنزال المطر وإخراج النبات قادر على إحياء الموتى وبعثهم. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وصيرنا في هذه الأرض التي أنزلنا عليها المطر بساتين من النخيل والعنب وفجرنا فيها من عيون الماء ما يسقيها. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ليأكل الناس من ثمار تلك البساتين ما أنعم الله به عليهم ولم يكن لهم سعي فيه، أفلا يشكرون الله على نعمه هذه بعبادته وحده والإيمان برسله؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. تقدس الله وتعالى الذي أنشأ الأصناف من النبات والأشجار ومن أنفس الناس، حيث أنشأ الذكور والإناث وما لا يعلم الناس من مخلوقات الله الأخرى في البر والبحر وغيرهما. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ودلالة للناس على توحيد الله أن نذهب الضياء بذهاب النهار ومجيء الليل حين ننزع النهار منه ونأتي بالظلمة بعد ذهاب النهار، فإذا الناس داخلون في ظلام. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وعلامة لهم على وحدانية الله هذه الشمس التي تجري لمستقر يعلم الله قدره لا تتجاوزه، ذلك التقدير تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد، العليم الذي لا يخفى عليه شيء من أمر مخلوقاته. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وآية لهم دالة على توحيده سبحانه، هذا القمر الذي قدرناه منازل كل ليلة يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يصغر حتى يصير مثل عذق النخلة المتعرج المندرس في رقته وانحنائه وصفرته وقدمه. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وآية الشمس والقمر والليل والنهار مقدرة بتقدير الله فلا تتجاوز ما قدر لها، فلا الشمس يمكن أن تلحق بالقمر لتغيير مساره أو إذهاب نوره ولا الليل يمكنه أن يسبق النهار ويدخل عليه قبل انقضاء وقته، وكل هذه المخلوقات المسخرة وغيرها من الكواكب والمجرات لها مساراتها الخاصة بها بتقدير الله وحفظه. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وعلامة لهم على وحدانية الله كذلك وإنعامه على عباده أن حملنا من نجا من الطوفان من ذرية آدم زمن نوح في السفينة المملوءة بمخلوقات الله، فقد حمل الله فيها من كل جنس زوجين. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وعلامة لهم على توحيده وإنعامه على عباده أن خلقنا لهم من مثل سفينة نوح مراكب. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، ولو أردنا إغراقهم أغرقناهم، فلا مغيث يغيثهم إن أردنا إغراقهم ولا منقذ ينقذهم إذا غرقوا بأمرنا وقضائنا. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، إلا أن نرحمهم بإنجائهم من الغرق وإعادتهم ليتمتعوا إلى أجل محدود لا يتجاوزونه لعلهم يعتبرون فيؤمنوا. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وإذا قيل لهؤلاء المشركين المعرضين عن الإيمان احذروا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة وشدائدها واحذروا الدنيا المدبرة رجاء أن يمن الله عليكم برحمته، لم يمتثلوا لذلك بل أعرضوا عنه غير مبالين به. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وكلما جاءت هؤلاء المشركين المعاندين آيات الله الدالة على توحيده واستحقاقه للإفراد بالعبادة كانوا معرضين عنها غير معتبرين بها. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهؤلاء المعاندين ساعدوا الفقراء والمساكين من الأموال التي رزقكم الله إياها، ردوا مستنكرين قائلين للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إطعامه لأطعمه، فنحن لا نخالف مشيئته، ما أنتم أيها المؤمنون إلا في خطأ واضح وبعد عن الحق. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقول الكفار المنكرون للبعث مكذبين به مستبعدين له: متى هذا البعث إن كنتم أيها المؤمنون صادقين في دعوى أنه واقع؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينتظر هؤلاء المكذبون بالبعث المستبعدون له إلا النفخة الأولى حين ينفخ في الصور، فتبغتهم هذه الصيحة وهم في مشاغلهم الدنيوية من بيع وشراء وسقي ورعي وغيرها من مشاغل الدنيا، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فلا يستطيعون عندما تفجأهم هذه الصيحة أن يوصي بعضهم بعضا، ولا يستطيعون الرجوع إلى منازلهم وأهلهم، بل يموتون وهم في مشاغلهم هذه. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في الصور النفخة الثانية للبعث، فإذا هم يخرجون جميعا من قبورهم إلى ربهم يسرعون للحساب والجزاء. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال هؤلاء الكافرون المكذبون بالبعث نادمين: يا خسارتنا، من الذي بعثنا من قبورنا؟ فيجابون عن سؤالهم: هذا ما وعد الله به، فإنه لا بد واقع، وصدق المرسلون فيما بلغوه عن ربهم من ذلك. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ما كان أمر البعث من القبور إلا أثرا عن نفخة ثانية في الصور، فإذا جميع المخلوقات محضرة عندنا يوم القيامة للحساب. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يكون الحكم بالعدل في ذلك اليوم، فلا تظلمون أيها العباد شيئا بزيادة سيئاتكم أو نقصان حسناتكم، وإنما توفون جزاء ما كنتم تعملون في الحياة الدنيا. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة في يوم القيامة مشغولون عن التفكير في غيرهم لما شاهدوه من النعيم المقيم والفوز العظيم، فهم يتفكهون في ذلك مسرورين. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم يتنعمون على الأسرة تحت ظلال الجنة الوارفة. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. لهم في هذه الجنة أنواع من الفواكه الطيبة من العنب والتين والرمان، ولهم كل ما يطلبون من الملاذ وأنواع النعيم، فما طلبوه من ذلك حاصل لهم. سلام قولا من رب رحيم. ولهم فوق هذا النعيم سلام حاصل لهم قولا من رب رحيم بهم، فإذا سلم عليهم حصلت لهم السلامة من كل الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويقال للمشركين يوم القيامة: تميزوا عن المؤمنين، فلا يليق بهم أن يكونوا معكم، لتباين جزائكم مع جزائهم وصفاتكم مع صفاتهم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. ألم أوصكم وآمركم على ألسنة رسلي وأقول لكم: يا بني آدم لا تطيعوا الشيطان بارتكاب أنواع الكفر والمعاصي، إن الشيطان لكم عدو واضح العداوة، فكيف لعاقل أن يطيع عدوه الذي تظهر له عداوته؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وأمرتكم يا بني آدم أن تعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا، فعبادتي وحدي وطاعتي طريق مستقيم يؤدي إلى رضاي ودخول الجنة، لكنكم لم تمتثلوا ما أوصيتكم وأمرتكم به. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أضل الشيطان منكم خلقا كثيرا أفلم تكن لكم عقول تأمركم بطاعة ربكم وعبادته وحده سبحانه وتحذركم من طاعة الشيطان الذي هو عدو واضح العداوة لكم؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه هي جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على كفركم وكانت غيبا عنكم، وأما اليوم فها أنتم ترونها رأي العين. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. ادخلوها اليوم وعانوا من حرها بسبب كفركم بالله في حياتكم الدنيا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نطبع على أفواههم فيصيرون خرسا لا يتكلمون بإنكار ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي، وتكلمنا أيديهم بما عملت به في الدنيا، وتشهد أرجلهم بما كانوا يرتكبون من المعاصي ويمشون إليها. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء إذهاب أبصارهم لأذهبناها فلم يبصروا، فتسابقوا إلى الصراط ليعبروا منه إلى الجنة، فبعيد أن يعبروا وقد ذهبت أبصارهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء تغيير خلقهم وإقعادهم على أرجلهم لغيرنا خلقهم وأقعدناهم على أرجلهم، فلا يستطيعون أن يبرحوا مكانهم ولا يستطيعون ذهابا إلى أمام ولا رجوعا إلى وراء. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نمد في حياته من الناس بإطالة عمره نرجعه إلى مرحلة الضعف، أفلا يتفكرون بعقولهم ويدركون أن هذه الدار ليست دار بقاء ولا خلود، وأن الدار الباقية هي دار الآخرة. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم الشعر وما ينبغي له ذلك، لأنه ليس من طبعه ولا تقتضيه جبلته حتى يصح لكم ادعاء أنه شاعر، ليس الذي علمناه إلا ذكرا وقرآنا واضحا لمن تأمله. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حي القلب مستنير البصيرة، فهو الذي ينتفع به، ويحق العذاب على الكافرين لما قامت عليهم الحجة بإنزاله وبلوغ دعوته إليهم فلم يبق لهم عذر يعتذرون به. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا أنا خلقنا لهم أنعاما فهم لأمر تلك الأنعام مالكون يتصرفون فيها بما تقتضيه مصالحهم؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وسخرناها لهم وجعلناها منقادة لهم، فعلى ظهور بعضها يركبون ويحملون أثقالهم، ومن لحوم بعضها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ولهم فيها منافع غير ركوب ظهورها والأكل من لحومها، مثل أصوافها وأوبارها وأشعارها وأثمانها، فمنها يصنعون فرشا ولباسا. ولهم فيها مشارب حيث يشربون من ألبانها، أفلا يشكرون الله الذي من عليهم بهذه النعم وغيرها. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. واتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبدونها رجاء أن تنصرهم فتنقذهم من عذاب الله. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. تلك الآلهة التي اتخذوها لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر من يعبدونهم من دون الله، وهم وأصنامهم جميعا محضرون في العذاب، يتبرأ كل منهم من الآخر. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك أيها الرسول قولهم إنك لست مرسلا أو إنك شاعر وغير ذلك من بهتانهم، إنا نعلم ما يخفون من ذلك وما يظهرون، لا يخفى علينا منه شيء وسنجازيهم عليه. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم يفكر الإنسان الذي ينكر البعث بعد الموت أنا خلقناه من مني، ثم مر بأطوار حتى ولد وتربى، ثم صار كثير الخصام والجدال، ألم ير ذلك ليستدل به على إمكان وقوع البعث؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. غفل هذا الكافر وجهل حين استدل بالعظام البالية على استحالة البعث، فقال من يعيدها، وغاب عنه خلقه هو من العدم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يا محمد مجيبا إياه، يحيي هذه العظام البالية من خلقها أول مرة، فمن خلقها أول مرة لا يعجز عن إعادة الحياة إليها، وهو سبحانه بكل خلق عليم، لا يخفى عليه منه شيء. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم أيها الناس من الشجر الأخضر الرطب نارا تستخرجونها منه فإذا أنتم توقدون منه نارا، فمن جمع بين ضدين، بين رطوبة ماء الشجر الأخضر والنار المشتعلة فيه، قادر على إحياء الموتى. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض على ما فيهما من عظم بقادر على إحياء الموتى بعد إماتتهم؟ بلى إنه لقادر عليه، وهو الخلاق الذي خلق جميع المخلوقات العليم بها، فلا يخفى عليه منها شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمر الله وشأنه سبحانه أنه إذا أراد إيجاد شيء أن يقول له كن فيكون ذلك الشيء الذي يريده. ومن ذلك ما يريده من الإحياء والإماتة والبعث وغيرها. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فتنزه الله وتقدس عما ينسبه إليه المشركون من العجز، فهو الذي له ملك الأشياء كلها يتصرف فيها بما يشاء، وبيده مفاتح كل شيء، وإليه وحده ترجعون في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم. سورة الصافات مكية. من مقاصد السورة تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون وإبطال مزاعمهم في الملائكة والجن. التفسير: والصافات صفا، أقسم بالملائكة التي تصف في عبادتها متراصة. فالزاجرات زجرا، وأقسم بالملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث يشاء الله له أن ينزل. فالتاليات ذكرا، وأقسم بالملائكة الذين يتلون كلام الله. إن إلهكم لواحد، إن معبودكم بحق أيها الناس لواحد لا شريك له وهو الله. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما ورب الشمس في مطالعها ومغاربها طول السنة. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إنا جملنا أقرب السماوات إلى الأرض بزينة جميلة، هي الكواكب التي هي في النظر كالجواهر المتلألئة. وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا السماء الدنيا بالنجوم من كل شيطان متمرد خارج عن الطاعة فيرمى بها. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن يسمعوا الملائكة في السماء إذا تكلموا بما يوحيه إليهم ربهم من شرعه ولا من قدره، ويرمون بالشهوب من كل جانب. دحورا، ولهم عذاب واصب، طردا لهم وإبعادا عن الاستماع إليهم، ولهم في الآخرة عذاب مؤلم دائم لا ينقطع. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من اختطف من الشياطين خطفة، وهي كلمة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما لم يصل علمه إلى أهل الأرض، فيتبعه شهاب مضيء يحرقه، وربما يلقي تلك الكلمة قبل أن يحرقه الشهاب إلى إخوانه فتصل إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب. فاسأل يا محمد الكفار المنكرين للبعث، أهم أشد خلقا وأقوى أجساما وأعظم أعضاء ممن خلقنا من السماوات والأرض والملائكة؟ إنا خلقناهم من طين لزج، فكيف ينكرون البعث وهم مخلوقون من خلق ضعيف وهو الطين اللزج؟ بل عجبت ويسخرون، بل عجبت يا محمد من قدرة الله وتدبيره لشؤون خلقه، وعجبت من تكذيب المشركين بالبعث، وهؤلاء المشركون من شدة تكذيبهم بالبعث يسخرون مما تقول بشأنه. وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا وعظ هؤلاء المشركون بموعظة من المواعظ لم يتعظوا بها ولم ينتفعوا لما هم عليه من قساوة القلوب. وإذا رأوا آية يستسخرون، وإذا شاهدوا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه بالغوا في السخرية والتعجب منها. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا ما هذا الذي جاء به محمد إلا سحر واضح. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. فإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية متفتتة أإنا لمبعوثون أحياء بعد ذلك؟ إن هذا لمستبعد. أوآباؤنا الأولون؟ أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟ قل نعم وأنتم داخرون. قل يا محمد مجيبا إياهم، نعم تبعثون بعد أن صرتم ترابا وعظاما بالية، ويبعث آباؤكم الأولون، تبعثون جميعا وأنتم صاغرون ذليلون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. فإنما هي نفخة واحدة في الصور، النفخة الثانية، فإذا هم جميعا ينظرون إلى أهوال يوم القيامة يترقبون ما يفعل الله بهم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. وقال المشركون المكذبون بالبعث يا هلكنا، هذا يوم الجزاء الذي يجازي فيه الله عباده على ما قدموا في حياتهم الدنيا من عمل. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. فيقال لهم هذا يوم القضاء بين العباد الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به في الدنيا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ويقال للملائكة في ذلك اليوم اجمعوا المشركين الظالمين بشركهم هم وأشباههم في الشرك والمشيعين لهم في التكذيب وما كانوا يعبدونه من دون الله من الأصنام، فعرفوهم طريق النار ودلوهم عليها وسوقوهم إليها فإنها مصيرهم. وقفوهم إنهم مسؤولون. واحبسوهم قبل إدخالهم النار للحساب فهم مسؤولون، ثم بعد ذلك سوقوهم إلى النار. ما لكم لا تناصرون. ويقال لهم توبيخا لهم ما بالكم لا ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا تتناصرون وتزعمون أن أصنامكم تنصركم. بل هم اليوم مستسلمون. بل هم اليوم منقادون لأمر الله ذليلون، لا ينصر بعضهم بعضا لعجزهم وقلة حيلتهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويتخاصمون حين لا ينفع التلاوم والتخاصم. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قال الأتباع للمتبوعين إنكم يا كبراء أنا كنتم تأتوننا من جهة الدين والحق فتزينون لنا الكفر والشرك بالله وارتكاب المعاصي وتنفروننا من الحق الذي جاءت به الرسل من عند الله. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. قال المتبوعون للأتباع ليس الأمر كما زعمتم، بل كنتم على الكفر ولم تكونوا مؤمنين، بل كنتم منكرين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. وما كان لنا عليكم أيها الأتباع من تسلط بقهر أو غلبة حتى نوقعكم في الكفر والشرك وارتكاب المعاصي، بل كنتم قوما متجاوزين الحد في الكفر والضلال. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فوجب علينا وعليكم وعيد الله في قوله: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ومن ثم فإنا ذائقون لا محالة ما توعد به ربنا. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فدعوناكم إلى الضلال والكفر، إنا كنا ضالين عن طريق الهدى. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. فإن الأتباع والمتبوعين في العذاب يوم القيامة مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنا كما فعلنا بهؤلاء من إذاقتهم العذاب نفعل بالمجرمين من غيرهم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إن هؤلاء المشركين كانوا إذا قيل لهم في الدنيا لا إله إلا الله للعمل بمقتضاها وترك ما يخالفها رفضوا الاستجابة لذلك والإذعان له تكبرا عن الحق وترفعا عليه. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ويقولون محتجين لكفرهم: أنترك عبادة آلهتنا لقول شاعر مجنون؟ يعنون بقولهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أعظموا الفرية، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنونا ولا شاعرا. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. بل جاء بالقرآن الداعي إلى توحيد الله واتباع رسوله، وصدق المرسلين فيما جاءوا به من عند الله من التوحيد وإثبات المعاد، ولم يخالفهم في شيء. إنكم لذائق العذاب الأليم. إنكم أيها المشركون لذائق العذاب الموجع يوم القيامة بسبب كفركم وتكذيبكم للرسل. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وما تجزون أيها المشركون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر بالله وارتكاب المعاصي. إلا عباد الله المخلصين. لكن عباد الله المؤمنين الذين أخلصهم الله لعبادته وأخلصوا له العبادة هم بمنجاة من هذا العذاب. أولئك لهم رزق معلوم. أولئك العباد المخلصون لهم رزق يرزقهم الله إياه معلوم في طيبه وحسنه ودوامه. فواكه وهم مكرمون. ذلك الرزق فواكه متنوعة من أطيب ما يأكلونه ويشتهونه، وهم فوق ذلك مكرمون برفع الدرجات وبالنظر إلى وجه الله الكريم. في جنات النعيم. كل ذلك ينالونه في جنات النعيم المقيم الثابت الذي لا ينقطع ولا يزول. على سرر متقابلين. يتكئون على أسرة متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض. يطاف عليهم بكأس من معين. يدار عليهم بكؤوس الخمر التي هي في صفائها كالماء الجاري. بيضاء لذة للشاربين. بيضاء اللون يلتذ بشربها من يشربها لذة كاملة. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ليست كخمر الدنيا، فليس فيها ما يذهب العقول من السكر، ولا ينتاب متعاطيها صداع، يسلم لشاربها جسمه وعقله. وعندهم قاصرات الطرف عين. وعندهم في الجنة نساء عفيفات لا تمتد أبصارهن إلى غير أزواجهن حسان العيون. كأنهن بيض مكنون. كأنهن في بياض ألوانهن المشوبة بصفرة، بيض طائر مصون لم تمسه الأيدي. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عن ماضيهم وما حدث لهم في الدنيا. قال قائل منهم إني كان لي قرين. قال قائل من هؤلاء المؤمنين إني كان لي في الدنيا صاحب منكر للبعث. يقول أئنك لمن المصدقين. يقول لي منكرا وساخرا هل أنت أيها الصديق من المصدقين ببعث الأموات؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة أإنا لمبعوثون ومجازون على أعمالنا التي عملناها في الدنيا؟ قال هل أنتم مطلعون. قال قرينه المؤمن لأصحابه من أهل الجنة اطلعوا معي لنرى مصير ذلك القرين الذي كان ينكر البعث. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فاطلع هو فرأى قرينه في وسط جهنم. قال تالله إن كدت لتردين. قال تالله لقد قاربت أيها القرين أن تهلكني بدخول النار بدعوتك لي إلى الكفر وإنكار البعث. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولولا إنعام الله علي بالهداية للإيمان والتوفيق له لكنت من المحضرين إلى العذاب مثلك. ولما أنهى كلامه مع قرينه من أهل النار توجه إلى خطاب قرنائه من أهل الجنة فقال أفما نحن بميتين. فلسنا نحن أصحاب الجنة بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. غير موتتنا الأولى في الحياة الدنيا بل نحن مخلدون في الجنة ولسنا بمعذبين كما يعذب الكفار. إن هذا لهو الفوز العظيم. إن هذا الذي جازانا به ربنا من دخول الجنة والخلود فيها والسلامة من النار لهو الظفر العظيم الذي لا ظفر يسويه. لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا الجزاء العظيم يجب أن يعمل العاملون فإن هذا هو التجارة الرابحة. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ أذلك النعيم المذكور الذي أعده الله لعباده الذين أخلصهم لطاعته خير وأفضل مقاما وكرامة أم شجرة الزقوم الملعونة في القرآن التي هي طعام الكفار الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنا صيرنا هذه الشجرة فتنة يفتتن بها الظالمون بالكفر والمعاصي حيث قالوا إن النار تأكل الشجرة فلا يمكن أن ينبت فيها. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إن شجرة الزقوم شجرة خبيثة المنبت فهي شجرة تخرج في قعر الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ثمرها الخارج منها كريه المنظر كأنه رؤوس الشياطين وقبح المنظر دليل على قبح المخبر وهذا يعني أن ثمرها خبيث الطعم. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. فإن الكفار لآكلون من ثمرها المر القبيح ومالئون منه بطونهم الخاوية. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إنهم بعد أكلهم منها لهم شراب خليط قبيح حار. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ثم إن رجوعهم بعد ذلك لإلى عذاب الجحيم، فهم يتنقلون من عذاب إلى عذاب. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. إن هؤلاء الكفار وجدوا آباءهم ضالين عن طريق الهداية، فتأسوا بهم تقليدا لا عن حجة، فهم على آثارهم يهرعون. فهم يتبعون آثار آبائهم في الضلالة مسرعين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، فليس قومك أيها الرسول أول من ضل من الأمم. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. ولقد أرسلنا في تلك الأمم الأولى رسلا يخوفونهم من عذاب الله فكفروا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فانظر أيها الرسول كيف كانت نهاية الأقوام الذين أنذرتهم رسلهم فلم يستجيبوا لهم، إن نهايتهم كانت دخول النار خالدين فيها بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم. إلا عباد الله المخلصين. إلا من أخلصهم الله للإيمان به، فإنهم ناجون من العذاب الذي كان نهاية أولئك المكذبين الكافرين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد دعانا نبينا نوح عليه السلام حين دعا على قومه الذين كذبوه، فلنعم المجيبون نحن، فقد سارعنا في إجابة دعائه عليهم. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ولقد سلمناه وأهل بيته والمؤمنين معه من أذى قومه ومن الغرق بالطوفان العظيم المرسل على الكافرين من قومه. وجعلنا ذريته هم الباقين. ونجينا أهله وأتباعه المؤمنين وحدهم، فقد أغرقنا غيرهم من قومه الكافرين. وتركنا عليه في الآخرين. وأبقينا له في الأمم اللاحقة ثناء حسنا يثنون به عليه. سلام على نوح في العالمين. أمان وسلام لنوح من أن يقال فيه سوء في الأمم اللاحقة، بل سيبقى له الثناء والذكر الحسن. إنا كذلك نجزي المحسنين. إن مثل هذا الجزاء الذي جازينا به نوحا عليه السلام نجزي المحسنين بعبادتهم وطاعتهم لله وحده. إنه من عبادنا المؤمنين. إن نوحا من عبادنا المؤمنين العاملين بطاعة الله. ثم أغرقنا الآخرين. ثم أغرقنا الباقين بالطوفان الذي أرسلناه عليهم، فلم يبق منهم أحد. وإن من شيعته لإبراهيم. وإن إبراهيم من أهل دينه الذين وافقوه في الدعوة إلى توحيد الله. إذ جاء ربه بقلب سليم. اذكر حين جاء ربه بقلب سليم من الشرك ناصح لله في خلقه. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. حين قال لأبيه وقومه المشركين موبخا لهم ما الذي تعبدونه من دون الله. أئفكا آلهة دون الله تريدون. أآلهة مكذوبة تعبدونها من دون الله. فما ظنكم برب العالمين. فما ظنكم يا قومي برب العالمين إذا لقيتموه وأنتم تعبدون غيره، وماذا ترونه صانعا بكم. فنظر نظرة في النجوم فنظر إبراهيم نظرة في النجوم يدبر مكيدة للتخلص من الخروج مع قومه فقال إني سقيم فقال متعللا عن الخروج مع قومه إلى عيدهم إني مريض فتولوا عنه مدبرين فتركوه وراءهم وذهبوا فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فمال إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله فقال ساخرا من آلهتهم ألا تأكلون من الطعام الذي يصنعه المشركون لكم ما لكم لا تنطقون ما شأنكم لا تتكلمون ولا تجيبون من يسألكم أمثل هذا يعبد من دون الله فراغ عليهم ضربا باليمين فمال عليهم إبراهيم يضربهم بيده اليمنى ليكسرهم فأقبلوا إليه يزفون فأقبل إليه عباد هذه الأصنام يسرعون قال أتعبدون ما تنحتون فقابلهم إبراهيم بثبات وقال لهم موبخا إياهم أتعبدون من دون الله آلهة أنتم الذين تنحتونها بأيديكم والله خلقكم وما تعملون والله سبحانه خلقكم أنتم وخلق عملكم ومن عملكم هذه الأصنام فهو المستحق لأن يعبد وحده ولا يشرك به غيره قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فلما عجزوا عن مقارعته بالحجة لجأوا إلى القوة فتشاوروا فيما بينهم فيما يفعلونه بإبراهيم قالوا ابنوا له بنيانا واملأوه حطبا وأضرموه ثم ارموه فيه فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم سوءا بأن يهلكوه فيستريحوا منه فصيرناهم الخاسرين حين جعلنا النار عليه بردا وسلاما وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي تاركا بلد قومي لأتمكن من عبادته سيدلني ربي على ما فيه الخير لي في الدنيا والآخرة رب هب لي من الصالحين يا رب ارزقني ولدا صالحا يكون لي عونا وعوضا عن قومي في الغربة فبشرناه بغلام حليم فاستجبنا له دعوته فأخبرناه بما يسره حيث بشرناه بولد يكبر ويصير حليما وهذا الولد هو إسماعيل عليه السلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما شب إسماعيل وأدرك سعيه سعي أبيه رأى أبوه إبراهيم رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي قال إبراهيم مخبرا ابنه عن فحوى هذه الرؤيا يا بني إني رأيت في النوم أني أذبحك فانظر ما ترى في ذلك فأجاب إسماعيل أباه قائلا يا أبي افعل ما أمرك الله به من ذبحي ستجدني إن شاء الله من الصابرين الراضين بحكم الله فلما أسلما وتله للجبين فلما خضع لله وانقاد له وضع إبراهيم ابنه على جانب جبهته لينفذ ما أمر به من ذبحه وناديناه أن يا إبراهيم ونادينا إبراهيم وهو يهم بتنفيذ أمر الله بذبح ابنه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قد حققت الرؤيا التي رأيتها في منامك بعزمك على ذبح ابنك، إنا كما جزيناك بتخليصك من هذه المحنة العظيمة نجزي المحسنين فنخلصهم من المحن والشدائد. إن هذا لهو البلاء المبين. إن هذا لهو الاختبار الواضح، وقد نجح إبراهيم فيه. وفديناه بذبح عظيم. وفدينا إسماعيل بكبش عظيم بدلا منه يذبح عنه. وتركنا عليه في الآخرين. وأبقينا على إبراهيم ثناء حسنا في الأمم اللاحقة. سلام على إبراهيم. تحية من الله له ودعاء بالسلامة من كل ضر وآفة. كذلك نجزي المحسنين. كما جزينا إبراهيم هذا الجزاء على طاعته نجازي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. إن إبراهيم من عبادنا المؤمنين الذين يفون بما تقتضيه العبودية لله. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وبشرناه بولد آخر يصير نبيا وعبدا صالحا وهو إسحاق، جزاء على طاعته لله في ذبح إسماعيل ولده الوحيد. وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وأنزلنا عليه وعلى ابنه إسحاق بركة منا، فأكثرنا لهما النعم، ومنها تكثير ولدهما، ومن ذريتهما محسن بطاعته لربه، ومنهم ظالم لنفسه بالكفر وارتكاب المعاصي واضح الظلم. ولقد مننا على موسى وهارون. ولقد مننا على موسى وأخيه هارون بالنبوة. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. وسلمناهما وقومهما بني إسرائيل من استعباد فرعون لهم ومن الغرق. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ونصرناهم على فرعون وجنوده، فكانت الغلبة لهم على عدوهم. وآتيناهما الكتاب المستبين. وأعطينا موسى وأخاه هارون التوراة كتابا من عند الله واضحا لا لبس فيه. وهديناهما الصراط المستقيم. وهديناهما إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو طريق دين الإسلام الموصلة إلى مرضاة الخالق سبحانه. وتركنا عليهما في الآخرين. وأبقينا عليهما ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة. سلام على موسى وهارون. تحية من الله طيبة لهما، وثناء عليهما ودعاء بالسلامة من كل مكروه. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كما جزينا موسى وهارون هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين بطاعتهم لربهم. إنهما من عبادنا المؤمنين. إن موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بالله العاملين بما شرع لهم. وإن إلياس لمن المرسلين. وإن إلياس لمن المرسلين من ربه، أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة. إذ قال لقومه ألا تتقون. إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم من بني إسرائيل، يا قوم ألا تتقون الله بامتثال أوامره ومنها التوحيد وباجتناب نواهيه ومنها الشرك. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. أتعبدون من دون الله صنمكم بعلا وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. والله هو ربكم الذي خلقكم وخلق آباءكم من قبل، فهو المستحق للعبادة لا غيره من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. فكذبوه فإنهم لمحضرون. فما كان من قومه إلا أن كذبوه، وبسبب تكذيبهم فهم محضرون في العذاب. إلا عباد الله المخلصين. إلا من كان من قومه مؤمنا مخلصا لله في عبادته فإنه ناج من الإحضار إلى العذاب. وتركنا عليه في الآخرين. وأبقينا عليه ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم اللاحقة. سلام على إلياسين. تحية من الله وثناء على إلياس. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كما جزينا إلياس هذا الجزاء الحسن نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين. إن إلياس من عبادنا المؤمنين حقا الصادقين في إيمانهم بربهم. وإن لوطا لمن المرسلين. وإن لوطا لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. اذكر حين سلمناه وأهله كلهم من العذاب المرسل على قومه. إلا عجوزا في الغابرين. إلا زوجته فقد كانت امرأة شملها عذاب قومها لكونها كانت كافرة مثلهم. ثم دمرنا الآخرين. ثم أهلكنا الباقين من قومه ممن كذبوا به ولم يصدقوا بما جاء به. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازلهم في أسفاركم إلى الشام في وقت الصباح. وبالليل أفلا تعقلون. وتمرون عليها كذلك ليلا أفلا تعقلون وتتعظون بما آل إليه أمرهم بعد تكذيبهم وكفرهم وارتكابهم الفاحشة التي لم يسبقوا إليها. وإن يونس لمن المرسلين. وإن عبدنا يونس لمن رسل الله الذين أرسلهم إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. حين فر من قومه من غير إذن ربه وركب سفينة مملوءة من الركاب والأمتعة. فساهم فكان من المدحضين. فأوشكت السفينة أن تغرق لامتلائها، فاقترع الركاب ليلقوا بعضهم خوفا من غرق السفينة بسبب كثرة الركاب، فكان يونس من هؤلاء المغلوبين فألقوه في البحر. فالتقمه الحوت وهو مليم. فلما ألقوه في البحر أخذه الحوت وابتلعه وهو آت بما يلام عليه لذهابه إلى البحر بغير إذن ربه. فلولا أنه كان من المسبحين. فلولا أن يونس كان من الذاكرين الله كثيرا قبل ما حل به ولولا تسبيحه في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة بحيث يصير له قبرا.